إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين عين، يقول في رسالته: حسب معلوماتي، ولا أدري إن كانت صحيحة أم لا، أديت فريضة الحج مفردا، وبالتالي لم أؤدي العمرة، فهل يلزمني أداء العمرة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ينوي الحاج حين البدء في التلبية من الميقات أن يكون حجه بالإفراد، أي ليس معه عمرة، حج مفرد، بحيث بعد أن يأتي إلى مكة المكرمة يطوف بالبيت العتيق طواف القدوم وهو سنة، ثم يسعى بين الصفا والمروة للحج ويبقى على إحرامه، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يتوجه إلى منى ويظل على إحرامه إلى أن يؤدي الوقوف بعرفات والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار ويحلق أو يقصر، ثم يحل من إحرامه. وهذا هو التحلل الأول الذي يحل له به كل شيء عدا النساء، وله أن يطوف طواف الإفاضة طواف الركن في خلال أيام التشريق، ليس عليه هدي، ولكن يبقى في منى لرمي الجمار. أما القران النسك الذي يسمى بالقران في الحج، الحاج يقول في الميقات بعد أن يرتدي ملابس الإحرام: لبيك اللهم بحجة وعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة. قران يقترن الحج معلوم في نيته وفي تلبيته، ويفعل ما يفعله المفرد بالحج، غير أن عليه هديا، عليه دم، ذبح شاة، عليه نسك أو سبع بدنة، عليه ذبح شاة أو يعني سبع بدنة. أما المتمتع النسك الذي يعني قد يكون في الحج، أن ينوي الحج متمتعا، فعند الميقات يبدأ في التلبية ناويا الحج والعمرة متمتعا، أو أن يقول لبيك اللهم بعمرة، بعد أن يؤدي العمرة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، ثم يتحلل، يلبس ملابسه العادية، ويحل له كل شيء من الطيب وقص الأظافر وغير ذلك مما كان ممنوعا منه. وفي اليوم الثامن يلبس ملابس الإحرام ويبدأ في المناسك بالذهاب إلى منى وبالوقوف بعرفات وغير ذلك من مناسك الحج، وعليه هدي، عليه شاة أو سبع بدنة. وفي واقعة السؤال اختار صاحبه الحج إفرادا ولم يأتي بعمرة مع أداء الحج، يعني حج مفردا لم يأتي بعمرة مع هذا النسب، ويسأل هل عليه عمرة كواجب أيضا أو عليه هدي؟ يرى فريق من الفقهاء أن العمرة ليست واجبة، ليست فرضا، ومن أدلتهم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع. وأيضا من أدلتهم ما روي عن جابر بن عبد الله أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أواجب؟ قال: نعم. وسأله عن العمرة: هي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. وأيضا ما روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ومعناه أن الحج ناب عن العمرة، لأن أفعال العمرة موجودة في أفعال الحج وزيادة. ومن أدلتهم أيضا من طريق النظر كما يقول الجصاص الحنفي بأن الفرض أي الفرائض مخصوصة بأوقات يتعلق وجوبها بوجودها بهذه الأوقات، كالصلاة والصيام والزكاة والحج. فلو كانت العمرة فرضا لوجب أن تكون مخصوصة بوقت معين، فلما لم تكن مخصوصة بوقت كانت مطلقة، له للشخص أن يفعلها متى شاء، فأشبهت الصلاة التطوع وأشبهت الصوم التنفل. ورد أصحاب هذا الرأي على القائلين بوجوب العمرة واستدلالهم بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ردوا على استدلالهم بهذه الآية بأن المراد إتمامهما ببلوغ آخرهما بعد الدخول فيهما، المجاهد في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي ما أمرنا به فيهما. يقول القصاص واحتج من أوجبها بظاهر قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال واللفظ يحتمل إتمامهما بعد الدخول فيهما ويحتمل الأمر بابتداء فعلهما، فالواجب حمله على الأمر بمنزلة عموم يشتمل على مشتمل فلا يخرج منه إلا بدلالة أجابه بما سبق أن ذكرنا. قال أبو بكر القصاص أيضا ولا دلالة في الآية على وجوبها، وذلك أن أكثر ما فيها الأمر بإتمامهما. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون ألف من محافظة المنوفية بمدينة الشهداء، يقول في رسالته كثيرا ما أحفظ أجزاء من القرآن الكريم ولكن تتفلت مني وأنسى ذلك الحفظ، فبما تنصحونني لكي أحفظ القرآن الكريم ولا أنساه مرة أخرى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهناك العديد من الوصايا التي وضعها بعض العلماء تبين كيفية حفظ القرآن الكريم وإتقانه وعدم تفلته، وهي كثيرة منها: أولا، البعد عن المعاصي والغفلة، ذلك لأن للمعاصي آثارا سيئة، منها حرمان العلم، فقد قال وكيع شيخ الشافعي رحمهم الله تعالى استعينوا على الحفظ بترك المعصية. ثانيا، التأدب مع معلمي القرآن الكريم وتوقيرهم وإكرامهم، لأنهم أشراف الأمة أولو الإحسان الذين هم أهل الله وخاصته، من أكرمهم أكرمه الله تعالى وأدخله الجنة. ثالثا، الحفظ بنظام خمسا خمسا من الآيات القرآنية، فقد قال بعض العلماء من حفظ القرآن خمسا خمسا لم ينسى. رابعا، تلقي ما يراد حفظه من محفظ متقن، فيقرأ الشيخ ويستمع إليه الطالب ويردد خلفه ما يسمعه خمس مرات بكل دقة من حيث المد والتقصير والغنة وغير ذلك، ثم يطوي الطالب المصحف ويردد ما سمعه من شيخه غيبا. خامسا، كتابة ما تريد حفظه بيدك، وذلك بنقله بنفس رسم المصحف بكل دقة، فقد أورد الخطيب البغدادي بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظه، فيسألني فأحدثه، فشكى قلة حفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له استعن على حفظك بيمينك، وأومأ بيده للخط. سادسا، استخدام الكمبيوتر في تسهيل الحفظ، وذلك من خلال عرض الآيات المراد حفظها على الشاشة وسماع صوت القارئ عدة مرات. سابعا، تعهد التلاوة والمراجعة والتسميع المتتابع لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها. متفق عليه. سابعا، المحافظة على طبعة واحدة للمصحف الذي تحفظ فيه، فهذا مما يعين على أحكام الحفظ، هذا مما يعين على إحكام الحفظ وإتقانه والتثبت فيه، وذلك لأن الحفظ يكون بالنظر كما يكون بالسماع، فصور الآيات ومواضعها في المصحف تنطبع في ذهن القارئ مع كثرة التلاوة والحفظ. وأيضا يضاف إلى ذلك على من يريد الحفظ والإتقان أن يصلي بالآيات التي حفظها وأن يقوم بها الليل في صلاته، كل هذا أدعى إلى إتقان الحفظ وعدم تفلته ونسيانه، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني bridelislam@ertu.org، bridelislam@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.